بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعلم عبادة، والعبادة لا يمكن أن تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولهذا ندرس التوحيد. الثاني المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ندرس الفقه. فطالب العلم لابد أن يعلم قبل أن يطلب العلم أن العلم عبادة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. فطالب العلم لا بد له من معرفة حقوق ستة. الحق الأول حق مع نفسه، وحق مع زميله، وحق مع كتابه، وحق مع المكان، وحق مع شيخه، وحق مع العلم. الأول الحق مع نفسه، لا بد أن يتأدب بآداب طالب العلم، من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: كن سلفيا على الجادة. الزهد والقناعة والورع والمثابرة والثبات والتثبت وحسن السمت والاعتدال في اللباس و عدم الإكثار من الطعام والشراب والمزاح وغير هذا من الأمور التي ذكرها العلماء في واجب الإنسان أي طالب العلم مع نفسه. الثاني مع زميله. المؤمن مرآة أخيه، فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتعاونون على العلم ويتناصحون فيما بينهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب أننا نجتمع على طاعة الله، وأن الواحد منا يناصح الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، والمرء على دين خليله. الثالث حق مع المكان الذي يدرس فيه الطالب. فهذا المكان الواجب أن يجعل المكان الذي يطلب فيه الطالب العلم أن يجعل هذا المكان عامرا بذكر الله، ويحافظ على عمارة المساجد، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، ويحذر من أن يجعل هذه الأماكن أماكن للشركيات والبدع واللهو واللعب والنوم والأكل والشرب وغير هذا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فخراب المساجد إما خراب حسي أو خراب معنوي، وأعظم الخراب هو الخراب المعنوي، بأن تجعل المساجد والأماكن التي يدرس فيها الطلاب أماكن للشركيات والبدع والغيبة والنميمة واللعب وما إلى ذلك. ثم حق طالب العلم مع الكتاب. هذه الكتب التي وصلت إلينا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فالواجب على الطالب أن يختار الكتب المؤلفة من أئمة أهل السنة والجماعة، كتب ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب الأئمة كالأئمة الأربعة، وكذلك كتب العلماء المعتبرين علماء أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني رحمه الله الجميع، وغيرهم من الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية. ومن كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الميت قد أمنت عليه الفتنة. والكتب التي يقتنيها الطالب يقتني كتب الأئمة من أهل السنة والجماعة، ولا يقتني شيء من كتب المخالفين لأهل السنة والجماعة، ثم عندما يقتني أي كتاب من الكتب ينظر أقل ما يكون في الكتاب في مقدمة الكتاب وفي فهرسة الكتاب، في المقدمة حتى يعرف مصطلح المؤلف، وفي الفهرس حتى يعرف محتوى الكتاب. ثم بعد هذا لابد للطالب أن يعرف الحق مع شيخه. الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين ووسط، قسم يسب ويشتم ولا يوقر العلماء، وقسم يتمسح ويعظم وينحني ويركع ويسجد، وقسم هم أهل السنة والجماعة. جعلنا الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، يحترمون الأئمة لكن في حدود ما كان عليه السلف الصالح، فمحبة الصالحين لابد أن تكون على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا إفراط ولا تفريط. من الذي يعرف العلماء؟ الذي يعرف العلماء هم العلماء. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: العالم يعرف العالم ويعرف الجاهل، لأنه كان يوما من الأيام جاهل وهو الآن عالم، فيعرف العالم من الجاهل ويفرق. لكن الجاهل وكذلك طالب العلم لا يعرف العالم، لأنه لم يكن يوما ما عالم. فالواجب أننا نكون مع العلماء كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم بعد هذا حق مع العلم الذي تعلم، فهذا العلم لابد من المحافظة عليه. بماذا؟ بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ثم بعد أن يعمل بهذا العلم يجب عليه أن يعلم ويدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والدعوة إلى الله لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص. الشرط الثاني العلم الشرعي والدليل على بصيرة. الثالث الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والرابع معرفة حال المدعو، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. والخامس الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.